السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا اللقاء هو متمم لما بدأناه في الكلام عن قصار صور كتاب الله، وقلنا قد توقفنا عند صورة الفيل والكلام عنها. اليوم إن شاء الله نبدأ مستعينين بالله مع صورة قريش. هذه الصورة بدأت أو سميت باسم قبيلة، قبيلة قريش، وده يعني يشير لمكانة هذه القبيلة بين العرب، ودي من الخصال وفضائل قريش أن الله سبحانه وتعالى خصها بصورة وسمى صورة باسمهم. وقريش العلماء اختلفوا أصل الكلمة دي إيه، هل هي من تصغير القرش اللي هو سمكة البحر فلضخامة هذا الكائن فضخامة قريش سميت هكذا، أو العكس هو سمي هكذا لضخامته وضخامة القبيلة، وقيل إنه سمي قريش بسبب القرش وهو ما يتعلق بالمال، لأنهم كانوا مشغولين بالتجارة وغير هذه الأمور. فقريش لها منزلة عالية جدا، واكتسبت مكانتها من أمرين. الأمر الأولاني وهو أنها متعلقة ببيت الله الحرام، قريش مرتبطة ببيت الله الحرام، هذا أولا. والأمر الثاني أنها بعد حادثة الفيل صار لها شأن مختلف تماما، فلذلك على ذكرهم وسط العرب. قدر الله سبحانه وتعالى عليهم أشياء، هذه الأشياء كأنها تهيئة لما بعد ذلك من نشر الإسلام. إن قبيلة قريش كان سبحان الله فتح الله عليهم ويسر لهم وجعل عندهم اعتياد وعادة أنهم يسافرون إلى الشام ويسافرون إلى اليمن، اليمن في الشتاء والشام في الصيف، فاعتادوا هذه الرحلات. كان من تقدير الله أن الموضوع ده يحصل، ليه؟ عشان هذه البقعة يكون في اتصال عالمي وفي اتصال بين مجتمعات وأمم مختلفة، فإذا جاء الإسلام موضوع الانتشار ده أصلا يكون يعني من لطف الله سبحانه وتعالى وتهيئة الله سبحانه وتعالى لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كما لا يخفى عليكم ما حدث في الفيل وحادثة الفيل اللي احنا اتكلمنا فيها. فيقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولو تأملنا من البداية كده كلمة رب هذا البيت، أدي الرب ظهر، رب هذا البيت، والناحية دي ألم ترى كيف فعل ربك، ففيها إشارة كما يقول بعض العلماء أن الرب هنا في الصور في يعني في الارتباط بين الصورتين أن الله ذكر الربوبية وأضافها إلى رسول الله، ثم هنا إلى البيت، كأن ثم شيء سيحدث وهو ارتباط البيت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون مآل هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وشرع النبي صلى الله عليه وسلم. الإلاف أو الإلف يعني هو اعتياد، لكن مش اعتياد عادي، لا، اعتياد فيه أنس، اعتياد عم يكون فيه أنس، يبقى ده إيه اللي إيه إلى إلاف. طيب دي متعلقة بإيه؟ يعني الحرف الجار والمجرور ده مرتبط بإيه؟ العلماء ليهم قولين. قول الأولاني إما مرتبط بالصورة اللي قبلها وهي صورة الفيل، وإما مرتبط بشيء آخر. لا، اللي قالوا ان هو مرتبط بصورة الفيل قالوا ان ده عائد على 3 حاجات: اما نحن جعلناهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، لتألف قريش وتعتاد انها تبقى مجتمعة في أنس وتعتاد حياتها الطبيعية اللي هنتكلم عنها، او ألم ترى كيف فعل ربك لإيلاف قريش. يعني ألم ترى يا محمد ماذا فعل ربك لتألف قريش وتعتاد ما اعتادته؟ وده الشيء الثاني المتعلق بالصورة. والثالث أن الله سبحانه وتعالى ذكر النعم التي أنعم على أهل مكة، فقال أنعمنا عليهم بكذا وكذا وكذا إلى أن أنعمنا عليهم أنهم في إلف. واخدين بالكم؟ فدول الثلاث أقوال المتعلقة بما قبلها بالصورة. بعض العلماء قال لك لا، الجار والمجرور ده مش متعلق باللي فات، ما المتعلق بإيه ده هنا؟ لا، فده المراد به فعل محذوف وهو يتعلق بالتعجب، يعني يا لإلاف قريش، يا لعجب ما هم فيه من إيه، من اجتماع وإلف وأنس بما هم فيه. قول الأخير أنه متعلق بقوله تعالى فليعبدوا، زي ما انت تيجي واحد ربنا يرزقه مال كتير فتقول له يا اخي ده لو ما فيش اي نعمة الا دي يكفي انك تعبده، واخدين بالكم؟ فلو ما فيش الا الالاف ده والالفة دي يكفي ان هذا الامر ان تعبدوه لهذا الامر، فليعبدوا بما قدره عليكم سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى. الالاف قريش الافهم رحلة الشتاء والصيف. العلماء يقولوا التكرار ده الافهم، التكرار ده يفيد معناه ايه او اعرابه ايه؟ يقول لك ده بدل. وعلماء اللغة احيانا يجي يقول لك ايه، ان في النحو ليه معنى، يعني ايه معنى البدل؟ يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط، طب ما كان ممكن في غير القرآن اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا صراط الذين انعمت عليهم، صح؟ لكن لا، يقول لك صراط الذين انعمت عليهم دي بدل. طب ايه هدف البدل وايه المقاصد البدل؟ يقول لك وانت بتقرا اهدنا الصراط المستقيم يروح مفتوح في دماغك، يا ترى صراط ايه، مين صراطهم، مين دول، فيظل ايه في تشويق في دماغك انك تبحث يا ترى مين هم، فيحصل في تعميم، يا ترى صراط كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فمن جمال البدل ان يجي يفصل بعد التعميم ويجي يجاوب على التشويق اللي حصل في دماغك، إلافهم إيه؟ هم اتقال إيه اللي إلف اللي كانوا هم فيه؟ يقول لك إلافهم رحلة الشتاء والصيف. هم رحلة واحدة ولا رحلتين؟ يبقى إيه؟ رحلتي الشتاء والصيف، صح؟ رحلتي الشتاء والصيف. لا، هو ليس المراد إن هم رحلتين، وفي الشتاء بيروحوا اليمن وفي الصيف بيروحوا الشام، فهي مش رحلة واحدة، هي رحلات كتير هم بيعملوها، فبيروحوا الرحلة دي، بيروحوا رحلات في الشتاء وبيروحوا رحلات فين؟ في الصيف. إلى فهم رحلة الشتاء والصيف، الرحلة لأن فيها ارتحال، حتى سميت الدابة إيه؟ راحلة، لأن الناس بيرتحلون بها. إلى في قريش إلى فهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. هنا في كذا معنى عاوزين نقف معاه، وهو معنى يعني أكثر ما هو تفسيري هو تربوي وتزكوي. في قوله تعالى فليعبدوا، ما معنى العبادة؟ لأن العبادة بعض الناس حصرها فين؟ في مجرد الصلاة، مجرد الصيام، مجرد يعني بعض أعمال الخير، أنا كده بعبد ربنا. أصل العبادة لازم الإنسان يرجع تاني ويفتت المعنى ده والمراد بيه في الشرع، عشان أنا أصلا ما اتخلقتش وما جيتش الدنيا دي إلا المهمة واحدة لازم أنجح فيها، لأن الفاشل فيها إلى النار، يعني ده الامتحان الوحيد اللي ما ينفعش تسقط فيه، وهو امتحان العبودية. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المفلحين. فليعبدوا، يقول لك الطريق ده معبد. يعني إيه طريق معبد؟ أي مزلل، بس هم كانوا عشان يعبدوا الطريق بيعملوا فيه ايه؟ ده انهم يمشوا عليه ويدكوه صح؟ لغاية ما ايه؟ مرة واحدة اثنانية والتالتة والعشرة والالف لغاية ما يبقى ايه؟ الطريق ده ايه؟ اتهرى واترت وبقى ايه؟ مزلل. فالعبادة دي مش مجرد ايه؟ يعني موقف او عبادة مرة هتعملها وخلاص، لا، يكون شيء مزلل. عشان كده في حق الله سبحانه وتعالى العبادة لا تكون إلا على ساقين، تمام الحب وتمام الذل. تمام الحب وتمام الذل، ده تكون انت عبد. طيب ايه الهدف من الكلام اللي انا قلته ده؟ الكلام ده اللي انا عاوز اقوله ان كل واحد مننا يرجع ويسأل نفسه مجموعة من الأسئلة. السؤال الاولاني، هل انا مستحضر اني عبد لسيد خلقني ام لا؟ يعني هل المفهوم ده انت بتستحضره انك عبد؟ العبد مع السيد بيعمل ايه؟ تلاقي دايما في خضوع، دايما في انكسار، دايما في شخوص. يعني عادي يبص كده يشوف يا ترى طالب مني حاجة، طالب ايه اللي سيدي ماذا يريد، ايه اللي بيحبه سيدي، صح؟ الشعور ده انت حاسس ان هو بيسيطر عليك يوميا؟ كم مرة بيحضر في قلبك يوميا انك عبد؟ تخيل كده ان احنا في قصر الان وفي سيد ملك وعنده خدم وعبيد. طبيعة وطريقة العبيد دول يوميا بيعملوا ايه؟ ايه اللي العبيد دول بيعملوه يوميا؟ اول ما يصحوا عندهم استحضار ان هم ايه؟ عبيد. ما بينسوش ابدا ان هم ايه؟ عبيد. طب وبالتالي لو هو ما نسيش ايه اللي بيحصل؟ عمره ما يفكر في الندية. مش مستني يعني يقول لك انا لو الملك او سيدي قال لي كذا انا هتعامل معاه بطريقه ايه، مش عارف ايه. ما ينفعش يبدا عمره ان يفكر، دماغه تبدا تفكر بالطريقه دي لو هو مستحضر انه ايه، انه عبد. فده معنى مهم قوي لازم نشهده يوميا ان انا عبد. ما الذي يرضي سيدي؟ ما الذي يجلب مساخط سيدي؟ ايه اللي ممكن يجعل ان سيدي يتضايق مني؟ ايه اللي ممكن يعني استحق بسببه الرضا مع سيدي؟ المعنى ده مهم قوي قوي قوي تستحضره. السؤال الثاني، كم مره انا مدحت سيدي اليوم؟ مش انت عندك شعور العبد، شعور انك في قبضه ملك وتعمل لمراض هذا الملك السيد المطاع؟ فانت كم مره مدحته النهارده؟ كم مرة أثنيت عليه؟ احنا عندنا مجالس الثناء اليومية قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، دي مجالس ثناء. مجالس ثناء بعض الـ يعني أهل التزكية كان يسميها عهد النور. جايبينها منين؟ من آية النور في بيوت اللي قاعدين يسبحوا بالغدو والأصال. دول هؤلاء أهل النور، دول سموهم ليه كده؟ لأن مشغولين بمجالس الثناء ان هو يوميا. يعني ايه اذكار الصباح والمساء دي فيها ايه؟ لو انت تاملت الطلب فيها قليل، الطلب فيها قليل. اصبحنا واصبح الملك لله، فين الطلب هنا؟ تعالى مول تثني على سيدك، عبد يثني على السيد. الشعور ده لازم يتمكن من قلبي. وكتير مننا موفق في جلسات الثناء الصباحية، وأكثر بكثير أو أقل بكثير إنك نادر إنك تلاقي حد موفق في جلسات الثناء المسائية. كم واحد أنت بتشوفه يثني على الله عند غروب الشمس؟ وعشان الواحد ما يفلتش، الوحي يصلينا قال لك في وقت قبل طلوع الشمس، في وقت قبل غروب الشمس، إدبار النجوم، إدبار السجود بعد الصلوات، يديك أوقات معينة كده إنه يجدد حضور العبودية في قلبك. فليعبده. كم مرة ناجيت سيدي؟ مش الشعور العبد ده عاوز يتكلم مع سيده ويقول له أنا عندي كذا وبشتكي من كذا وفي كذا وفي كذا، وضعتها أنثى سميتها مريم. هي الحاجات دي كلها كانت طلبات، فين الطلبات هنا؟ يحسنون أن يتكلموا مع الله. وزكريا عليه السلام وقاعد يتكلم على شعره ويتكلم على عظمه ويتكلم إيه طلبك؟ هو يحسن أن ينادي، لأن الله يحب من عبده ألا يتجلد أمامه. يحب الله منك أن تري الله منك الانكسار، تقول له أنا منكسر. ليه؟ سبحانه وتعالى هذا الأمر هو غني عنه. وما من شيء أحب، وما من أحد يحب المدح مثل الله سبحانه وتعالى. بس لماذا يحب منك المدح؟ على أنه يحتاجه حاشاه، ولكن يحب منك المدح لأجلك أنت. ليه؟ لأن هذا دليل على أن هذا عبد وفق في الاختبار، وصار يرى استحقاق سيده لهذا المدح، فيحب منك هذا، فتكون من أهل المباهاة. إني أعلم ما لا تعلمون. مش كله هيجي يفسد في الأرض، في ناس هتيجي تمدح الرب وتمدح هذا السيد المطاع سبحانه وتعالى. بما إن أنا عبد، كم مرة أنا استحضرت إن أنا أخطأت في حق هذا السيد، فمشغول يوميا بالاستغفار والاعتذار. كم مرة اعتذرت في اليوم؟ عرفت لماذا سيد العباد كان يستغفر في اليوم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة؟ ليه؟ هو يستحضر أنه عبد، شعور أنك عبد في قصر الملك جل جلاله. فالأرض دي هي ملك لله سبحانه وتعالى، فأنت فين؟ خلاص في قصر وانت خادم وعبد. هتعملي مع الملك؟ أكيد كنت هتتعامل كذا. فلله المثل الأعلى بقى، الله له ملك السماوات والأرض وأنت عبده في ملكه، ماذا أنت فاعل؟ الشعور ده عم الإنسان يستحضره فعلا يحقق العبودية بطريقة مختلفة. فليعبدوا رب هذا البيت. هذا البيت دي فيها التعظيم، الإشارة دي لينا وقفة تانية مع البيت. خلينا نختم الصورة بعد ما طولنا. هذا البيت لماذا سمي البيت بيتا؟ لأن فيه ليه البيات والمأوى والحماية. فهذا يدلك على معاني مهمة جدا لأنا راجع نفسي فيها كعبد، زي ما اتكلمت من شوية. كيف تنظر إلى بيت الله؟ هل ترى في بيت الله الحماية لك، حماية لقلبك؟ إحنا بيننا وبين أنفسنا، أنا أدي نفسي كام من التعلق ببيت الله؟ اللي من ضمن التعلق الصلاة. حاجة لا يربطنا البيت الصلاة بس، الموضوع أعمق من كده بكتير. في بيوت أذن الله أن ترفع، صح؟ البيوت دي فيها رجالة، صفة الرجالة الحقيقيين طلعت من البيت ده. طيب بيوت ورجل قلبه معلق بالإيه؟ بالمساجد. أنت تدي نفسك كم من 10 في الموضوع ده؟ أنت كده بينك وبين نفسك تدي نفسك قد إيه؟ تاخد كم من 10 في تعلقك ببيت الله سبحانه وتعالى؟ وعادش لك حجة، الرجل قال لك المساجد رجعت للوضع القديم خلاص، فكل شوية لا تباعد ولا مش تباعد، خلاص خد البيان وطبقه عدل. فدلوقتي ما عادش ليك حجة، سدوا الخلل، سدوا الخلل. عندك بقى وهم ووسواس وبتاع، صلي آخر واحد ورا، لا تدعوا للشيطان فرجات بينكم، ورسم عشان الناس اللي عندهم إشكالات إياها دي. فنرجع، لا هو شرع من الأول. فكرة وفي رجل قلبه معلق بالمساجد، إنك ترجع وأنت في المسجد سبحان الله وأنت طالع دلوقتي كأنك تغادره بجسدك وتقول قلبي لا يغادر، أمكس ها هنا فإني عائد، وتروح واخده كده ورميه زي اللمبة كده معلقه، تقول له استنى أنت هنا أنا راجع. ده قلب هيكافئ بمكافأة خاصة، وهي أن يكون في ظل عرش الله. نسأل الله أن يمن علي وعليكم بهذا الفضل. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ولذلك لما ربنا وصف بيته من ضمن الصفات اللي فيه والخير اللي فيه مباركة وهدى هدى للعالمين، صح؟ فأنت تأتي البيت، كل بيت من بيوت الله فيه نفس اللي الأمر ده مع الفارق طبعا، بيت الله تأتي لتبارك، لتتبارك في هذا البيت وتبارك قلبك بهذا الخير، ثم تخرج هدى للعالمين. المعنى ده مهم قوي يا جماعة، إن بيوت الله هي اللي فيها الأمن، الأمن النفسي، الأمن الاجتماعي، الأمن العقلي. المكان المسجد لازم في كل حي يكون هو بيت فعلا الراحة. ناس مخنوعة في البيوت، تنزل بيت الله تلاقي كل حاجة كويسة. ولذلك أسأل الله أن يؤمن قلوب كل من يؤمن المساجد، يبقى حريص على المكان وطهارة المكان، حتى جودة الصوت، جودة السماعة، جودة التهوية، كل ده ليه؟ هو يريد أن يهتم بهذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قريش قاعدين في مكة، مكة دي واد غير ذي زرع، مش واد إيه غير مزروع، غير ذي زرع أصلا، مهما تعمل ما بيطلعش. فالأصل إن هم على طول حياتهم تبقى مجاعة. زمان يحكى يعني في الآثار والكلام ده، كان بعضهم ما يلاقيش أكل، فيعمل إيه؟ ياخد أولاده ويحطهم في خيمة في الصحراء حتى يموتوا، لغاية ما يموتوا مفيش أكل، هيجيبوا منين؟ إيه؟ أرض مفيش. فأطعمهم من جوع، سبحان الله، لم يشبعهم، لم يذكر الله سبحانه وتعالى هنا الإشباع. العلماء قالوا ليه؟ قالوا لأن الإشباع ليس محمود على طول الخط، انت بتبقى محتاج، انت جعان انك تسد الرمق، لكن على طول الاشباع ده ممكن يؤدي لتخمة، لطرف، مش عارف ايه. وذم النبي صلى الله عليه وسلم موضوع الاشباع ده، على طول بيأكل حتى لا يجد مسلكة. اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، سبحان الله. حوالين مكة مفتوحة، اي حد يأذيهم، يتخطف الناس من حولهم، لكن هم حرما آمنا. مين اللي اداك الأمان ده؟ الكل كان يهابك، يقول لك ده ايه، ده حرمي واجب من الحرم، فكانوا بيهتموا بيهم ويعظموهم. ليه؟ للبيت، موجود البيت. ولأنهم كانوا بيهتموا، حصل اقتتال في العرب قديما، ليه؟ مين يسأل حجيج؟ مين اللي يهيئ المكان للحجاج؟ زمان أيام قريش، قبل ما يتعاملوا مع الحجاج إن هم بقرة حلوب، يجوا دلوقتي بيذبحوهم، تلاقي كل شركات السياحة وكله قاعد يحلب من الحاج والمعتمر. شوف زمان كانوا بيقتتلوا عليه، مين يسأل حجيج؟ مين ييسر للحجيج؟ مين مش عارف إيه؟ سبحان الله. فأخذوا مكانة عالية جدا، فبقى في أمن ليهم، وبقوا حتى يقتتلوا عاوزين يتخانقوا يقولوا إيه؟ تعالى نطلع بره ارض الحرم، ويتوعدوا ويبقى ايه، عايشين في الشرك وعايشين في الظلم والقتل، لكن ما يكسروش الاب. مين اللي اداكم ده بقى؟ اليس الله سبحانه وتعالى؟ فاعطاهم الامن الاقتصادي والامن اللي هي الحياتي. فلاجل هذا كان ينبغي لب الشكر ان تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. في حاجه اختم بيها، هل معنى الصورة هنا إنك تقولك لا تطالب الناس بالعبادة إلا بعدما أن تطعمهم وتؤمنهم؟ أولا، هذه الأشياء المطالبة بها الأمة، الدولة، أمير المؤمنين، رأس المسلمين، هو المطالب أن يوفر هذا الأمر للمسلمين. لكن أنا كفرد، أنا واجب علي أن أنا أسعى في إطعام غيري وتأمين غيري، لكن ليس شرطا في العبادة. وإلا النبي كان في شعب أبي طالب ما قالوش يا رسول الله هنعبد ربنا إزاي؟ لا في أمن ولا في أكل، نوقف العبادة دلوقتي. ولا في بداية تاريخ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والسيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في أكل وفي أمن؟ لا، ما كانش في أمن، كانوا بيتعذبوا وكانوا صح. لكن تلاقي الآيات المكية فيها حث على الإطعام، فيها حث على الإكرام لليتيم والمسكين، صح؟ الحس ده ليه؟ انك انت واجب عليك تقتحم العقبة باطعام هؤلاء. لكن اوعى تقول اصلا ما فيش امن، ما فيش ايه، في جوع، فانا مش مطالب ان انا اعبد ربنا. لكن الآية فيها معنى مهم قوي، أن النفس إذا أوتيت رزقها استراحت. عاوز الشباب يحفظوا قرآن وهو أصلا مش لاقي قوت يومه، ما لا تطالبه وهو في عزه ما بيدور على الكفاف. حاول تيسر لي الكفاف، فإذا حصل الكفاف يبدأ يركز معاك في الدعوة إلى الله وفي العبادة. الناس اللي بيتهجروا في روسيا في سوريا ربنا يفك كربهم، دولنا إماميين في قاعدين في العراء، لا عارف يلاقي أمن ولا عارف يلاقي طعام، وانت جاي تقول له ايه؟ حجب بنتك وصلي واعمل كل ده، هو واجب عليه يعمله صح؟ لكن من حسن والدعوة بالمعروف وان الدعوة بالحسنة انك تسعى وانت بتقول له عبد ربنا، انك تيسر له ايه الحاجات دي، لان دي من ميسرات الانطلاق في الدعوة الى الله وانطلاق التعبد الى الله سبحانه وتعالى. تلك هذه سورة قريش، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق وحسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.